بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تتمة: لا فسخ بإعسار زوج بشيء مما ذكر حتى يثبت عند قاض بعد الرفع إليه. إعساره ببينة أو إقرار فيفسخه بنفسه أو بنائبه بعد الثبوت أو يأذن لها فيه، وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه. تكلمنا في الدروس السابقة عن إعسار الزوج، وقلنا إنه إذا لم يترك مالا تستطيع أن تنفق فيه على نفسها، ولم تكن هنالك جهة من الممكن أن تقترض عليه، ومضت 3 أيام، فإن الفسخ يحصل إذا أرادته الزوجة بين الزوج وزوجها. هل كل زوجة إذا مضت عليها 3 أيام لا ينفق عليها تقول مباشرة: هكذا فسخت عقد نكاحي وانتهى الأمر؟ أم هنالك ترتيب قضائي موجود في الدولة الإسلامية؟ قال الشيخ: لا فسخ بإعسار زوج بشيء مما ذكر، أي بكل شيء، بأي شيء من هذه الأشياء، حتى يثبت عند قاض. يعني نريد أن نثبت هذا الفسخ عند القاضي أولا بعد الرفع إليه، حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت إعساره، فإعساره فاعل ليثبت، حتى يثبت إعساره عند قاضي. نعم. ببينة، ببينة تأتي بالشهود وتبين أن هذا الزوج لا ينفق عليها، أو إقرار يقول الزوج: إني معسر وإني غير قادر على العمل ولا يوجد عندي ما أنفق عليه على عيالي، هذا إقرار، فيفسخه بنفسه يعني القاضي أو بنائبه. نائب القاضي ممكن أن يوكل القاضي بعض الناس، طبعا اليوم في قاضي عام وفي قضاة مثلا وفي نواب لهؤلاء القضاة، بعد الثبوت أو يأذن لها فيه، أو يقول لها: أذنت لك أن تفسخي عقد نكاحك، عند ذلك تفسخ هذا العقد. لا، القاضي. وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه. يعني عندما علمت هي أن زوجها عاجز عن الإنفاق، فهل لها أن تفسخ قبل أن ترفع إلى القاضي؟ لا، لابد من الرفع إلى القاضي أولا. فكيف نفرق بين امرأة فسخ عقد نكاحها وبين امرأة ما زالت على عقد الزوجية؟ هذا الأمر لا يستطيع أن يقضي به إلا القاضي. نعم، إن عجزت عن الرفع إلى القاضي مثلا، لنفترض يعني في مكان لا يوجد قاضي، رجل وامرأة من البداوة مثلا، نعم، ولا يوجد قاضي وفسخت، هل ينفذ هذا؟ نفذ ظاهرا وباطنا بالضرورة. ثم على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة يجب إمهاله 3 أيام. هذه فترة الإمهال، اليوم لم يستطع أن يؤدي طعاما أو كساء، يمهل 3 أيام وإن لم يطلب الزوج الإمهال ليتحقق عجزه، فإنه قد يعجز لعارض. مثلا عادته أن يعمل في كل يوم ويأتي برزقه يوميا، وعادة في بعض البلاد إذا نزلت الثلوج مثلا فإن الأعمال تتعطل، فتعطلت الأعمال ولا يوجد عنده وفر، فلم يستطع أن ينفق على عياله بسبب هذه الثلوج التي نزلت. مثال يعني، أو فتن قامت في المجتمع، أو بعض الحروب، أو ما شاكل ذلك، من الممكن أن يكون ذلك، لأنه قد يعجز لعارض ثم يزول، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة، 3 أيام ليست بالمدة الكثيرة. قال: بقرض قد يقترض على نفسه، يجد من يقرضه فينفق على عياله، بقرض أو غيره، قد يأتي إنسان ويعطيه شيئا من المال صدقة، كفارة، زكاة، نذرا، هدية، ممكن أشياء كثيرة، ولها الخروج. طيب، الزوج لا يستطيع أن ينفق على زوجته، وهي ليست عندها نفقة، هل يمكن له أن يمنعها فوق ذلك من الخروج من البيت؟ هل يريد أن يميتها جوعا؟ لا، عند ذلك يسمح لها أن تخرج من البيت، لذلك قال: ولها خروج فيها، لتحصيل نفقة، مثلا بكسب، تذهب فتعمل، تخدم في بيت من البيوت، تعمل في عمل من الأعمال، تسأل حسنة معينة، نعم، وعليها رجوع لمسكنها ليلا لأنه وقت الدعم. يعني عادة الناس يعملون نهارا وبعد ذلك يعودون ليلا إلى بيوتهم، فمعنى وقت الدعة أي وقت الراحة. وليس لها منعه من التمتع. الآن هي سمح لها بالخروج، فلا تقول إن النفق، إن التمكين مقابل النفقة، وأنت اليوم لم تنفق علي فلا أمكنك. عند ذلك لو فعلت ذلك الأمر عاد الأمر عليها عكسيا، فصارت ناجز، فسقطت نفقتها، لأنها تستطيع أن تعود عليه بالنفقة الماضية، الأيام الماضية التي لم ينفق عليها، كم يوم لم ينفق عليها؟ يوم، يومين، فإذا استطاع فإنها تطالبه. كل النفقات يا أخواننا تسقط بمضي المدة، الساقط لا يعود أبدا، إلا بالنسبة لنفقة الزوجة على زوجها. يعني إنسان لو لم ينفق على أمه، على أبيه سنة، وبعد ذلك أحب أن ينفق، كان عاصيا، صار طائعا، فهل يطالبه أبوه بنفقة السنة الماضية؟ لا. لكن الزوجة لو يوم واحد تطالبه بنفقة اليوم السابق، لأن الولد هذا إذا لم يصرف على والده يصرف ذلك الولد، أو الوالد يكون له جهة رزق، أو يكون المجتمع ككل من الممكن أن ينفق عليه. أما دائما الزوجة ينظر إليها في الإنفاق أن زوجها هو الذي ينفق عليها، وليس لها منعه من التمتع. ثم بعد الإمهال يفسخ القاضي، أعطى القاضي، رفعت المرأة الدعوى إلى القاضي فقالت: زوجي لا ينفق علي، معسر، أمهله القاضي 3 أيام، كل يوم يبدأ بصباحه، مثلا أمهله يوم السبت والأحد والاثنين في صبيحة يوم الثلاثاء، إن لم يستطع أن يأتي بالنفقة القاضي يفسخ، فيقول القاضي فسخت عقد فلانة عن فلان، أو يأذن لها فتفسخ عقد نفسها، متى؟ في صبيحة اليوم الرابع. ثم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم، يعني أحيانا لا يوجد قضاة لكن يوجد محكمين، هذا المحكم ينزل المحكم منزلة القاضي. فإذا لم يكن قاض ولم يكن هنالك محكم، ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ، هل تموت؟ نحن الأصل أن نرفع إلى القاضي، فإذا امتنع لا يوجد قاضي يوجد محكم، لا يوجد محكم عند ذلك تستطيع أن تفسخ لنفسها. فإن سلم نفقة اليوم الرابع فلا فسخ. جاء في كما قلنا أمهل 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، جاء في صبيحة اليوم الرابع فأدى لها نفقة اليوم الرابع فقط، نعم، قال فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله. هي لماذا تريد أن تفسخ؟ لعدم وجود النفقة، وقد أتت النفقة في اليوم الرابع. أما مسألة الدين تطالب به الأيام 3 الماضية تطالب بها، فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله. فإن أعسر بعدما سلم نفقة اليوم الرابع بنفقة اليوم الخامس، اليوم الرابع جاءه عمل فقدم طعاما، في اليوم الخامس لم يستطع أن يقدم شيء، هل تبني على المدة الماضية أم تستأنف يوما؟ ما معنى البناء وما معنى الاستئناف؟ معنى البناء أن عليه كان 3 أيام بسبب الفسخ، ومعنى ذلك إذا بنت عليها فيصبح اليوم الرابع في عدم قدرة الإنفاق، صار اسمه رابع ما صار اسمه أول، خامس، سادس وهكذا. أما لو كان، لو قلنا استأنفت يعني عدت عدا جديدا في عدم القدرة على الإنفاق، لذلك قال الشيخ فإن أعسر بعدما سلم نفقة اليوم الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة، يعني أحيانا 3 أيام لا يأتيها بنفقة ثم يأتيها في اليوم الرابع، لو كانت المسألة مسألة استئناف بتصير بتعد سبت وأحد واثنين ما جاء من نفقة، الثلاثاء جاء من نفقة، لو كانت مسألة استئناف ستعد 4 وخميس وجمعة، لا هذا إعسار بالنسبة إليها، هذا شيء طويل. لذلك ماذا نقول لها؟ تبني على اليوم الذي لم ينفق عليها فيه، بنت على المدة ولم تستأنفها، يعني هذه الأيام لو كان يومين واليوم الثالث أنفق عليها، اليوم الرابع لم ينفق عليها، هل يعتد اليوم الرابع يوم ثالث في مدة الإمهال؟ يعتبر، نعم. بنت على المدة ولم تستأنفها كما لو أيسر في الثالث ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ولا تستأنف. ولو رضيت قبل النكاح، قبل عقد النكاح جئنا إلى هذه الفتاة وكان هنالك بعض الشهود، فتقدم بعض الناس ناصحا قائلا إن هذا الزوج معسر ولا يستطيع الإنفاق عليك، وقد يعني يترك العمل لأيام، أحيانا بيكون إهمال بسبب الإهمال، وكم من رجل يتصف بهذه الصفة. فقالت رضيت به زوجا، يا بستنى أنه تتزوج. فقالت رضيت به زوجا. وبعد أن رضيت به زوجا وبنى عليها وأنفق عليها عدة أيام مثلا، وبعد يومين أو ثلاثة من الإنفاق عليها بدأ بمسألة عدم النفقة، فهل يقال لهذه الزوجة إنك رضيت به؟ ينبغي أن نعلم الآن شيئا، هنالك أمور تتجدد وهنالك أمور لا تتجدد. أما الأمور التي يتجدد ضررها فلا عبرة في الإقرار الماضي، والأمور التي لا يتجدد ضررها هنالك عبرة في يعني الأمر الماضي. كيف معنى هذا؟ امرأة قيل لها إنك إذا طلبت مهرك قبل أن يدخل زوجك بك لك الحق في ذلك. فلما أتى زوجها من أجل أن يبني عليها منعته، فقالت حتى تؤدي لي مهري لها الحق في ذلك؟ لها الحق، لأن الضرر إذا حدث وبنى عليها معنى ذلك صارت هذه المرأة مدخولة بها. لكن إذا سمحت في اليوم الأول ثم قالت في اليوم الثاني ودي مهري، ولا خلاص انتهى الأمر، صار دينا في ذمته، وأنت رضيت عندما سلمت نفسك له، ولذلك لا حق لها في اليوم الثاني أن تطالب به، يعني قبل التمكين مطالبة دين تطالب به، أما مطالبة مرتبطة بالتمكين لا تطالب به، الآن تطالب بالنفقة. لكن هذه مسألة كل يوم في طعام وشراب، هذه المسألة تتجدد، معنى تتجدد في كل يوم هي تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى كساء، كانت تظن نفسها أنها تحتمل. طيب الكسوة التي كانت عليها اهترأت، الطعام الذي كان في بيتها انتهى، تتجدد، ماذا تفعل؟ تتسول في الطريق. لذلك سمح الشارع لها وإن قالت رضيت بإعساره أن تفسخ بسبب الإعسار. كالمرأة أيضا مثال آخر سيأتي معنا في الباب الثاني، في الحضانة، امرأة تنازلت عن حضانة ولدها بسبب كان في كراهية بينها وبين زوجها، وصلت إلى أنها تتنازل عن حضانة الولد لأن هذا الولد علق بينها وبين زوجها. بعد أن تركته ساعات ندمت على ذلك فرفعت الأمر إلى القاضي، هل يعتبر هذا التنازل؟ لا، لا يعتبر، لأن هذا الضرر بعد عن ولدها يتجدد يوم تلو اليوم الآخر. ولو رضيت قبل النكاح أو بعده بإعساره فلها الفسخ لأن الضرر يتجدد، ولا أثر لقولها رضيت به أبدا، يعني قال لا تري أبوها الشهود الأولياء النصحة، قالوا لا، لا تقولي بعد الزواج والله هذا الرجل لا يعمل، هامل، تنبل مثل يقول الناس إلى غير ذلك. قالت رضيت به أبدا، هذا القيد كلمة أبدا، هل يضرها؟ لا، لا يضرها، لأن الشبعان عندما يقول لا أريد طعاما الآن بسبب شبعه، لكن عندما يتحرك الجوع في بطنه سيقول أريد طعاما، أريد طعاما. وهذه المرأة أيضا عندما قالت كانت شبعانة وكانت تريد ماذا؟ تريد زوجا، جاء الزوج، أما أرادته حصلت عليه، لكن عندما جاءها الجوع ضررها يتجدد، فلا عبرة في قولها رضيت به أبدا، لأنه وعد، هذه وعدت، والوعد لا يلزم الوفاء به إلا إن رضيت بإعساره بالمهر. إعسار بالمهر، قال هذا الرجل أنتم هل في بلاد كثيرة يحدث مهر وكل معسرين، هل في كثير من البلاد، لا أريد أن أسمي يعني قد يعني يكون هنالك حرج، نسأل بعض الناس تلاقيهم يعملون مثلا في الأسواق عمال، كم المهر عندكم مثلا في منطقة معينة؟ يبلغ عندنا مثلا 200,000 ليرة. ما سمعت شابا إلا وقال من هؤلاء: لا أتوقع في حياتي أن أملك 100,000 ليرة سورية. فكيف كان المهر 200,000 ليرة سورية؟ معنى ذلك هذا يحكم على نفسه طيلة حياته بإعساره بالمهر. في مناطق شمالية عندنا المهر فوق 1,000,000 ليرة سورية، يعني الحد الأدنى في 1,000,000 ليرة سورية. عادات بين بعضهم البعض، ولا يوجد أحد، يعني أعلم رجلا يهرب من القضاء بسبب الخلاف بينه وبين زوجته، كيف يؤدي ذلك المال؟ لا يستطيع. ذهب ليعمل خارجا لم يستطيع. يعني الفكرة الأولى نحن نستغرب، يعني اليوم كأن المجتمع عطل عقله في كل الأمور. لا، المهر الواجب لا يدفع، والذي لا يوجب يقبض، يعني أمور متخالفة مع بعضها البعض. الكلاصل يا أخي عين مهرا وادفع هذا المهر، ومسألة الهدايا، مسألة كذا الشروط اتركوها لوحدها. أي رجل اليوم يستحل يعني عرض زوجته دون أن يدفع لها مهرا؟ وإذا نوى أن لا يدفع تقريبا يتقرب إلى مسألة الزنا، الذي ينوي، وهذا بنص الحديث الشريف، الذي ينوي أن لا يدفع مهر زوجته، والله عز وجل يطلب الأصل الدفع وأن تهدي له من مهرها شيء: فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. اليوم مثلا لا يكلف الزوج في ساعة العقد أن يكسو زوجته، يبينه بدنا كسوة بدل 100,000 ليرة، 70,000 ليرة، كمان هذا ليس كله واجبا عليه. يجب عليه فصل واحد عندما ما أحد اعتبره، لا القضاء يعتبر مهر ولا في الخلاف ينظر إليه مهر، بيقول له تشرطت هي أواعي اشتريناها وتشرطت ما في، لما بصير خلاف لا يذكر أبدا، لا الذهب ولا يا أخي كنت في عقد. لماذا تبتعدون عن الشرع؟ إذا أردتم اعتبروه جزءا من المهر، والله أحل لكم، اعتبروه كل هذا الأمر، اعتبروه جزءا من المهر. أنت المرأة تشتري فيه ما تشاء، ارفع قليلا، ما في، وزع ما بين الأمرين، أقل الدرجات يقال هذا الرجل دفع جزءا من مهره. أما أحيانا يكللونه بالدفع، بدنا حفلة وصالة بإرنة معينة وذهب بكذا وكذا وملبوس بدن بكذا وكذا، وأحيانا يجري الخلاف. مرة جرى خلاف الأسبوع الماضي، ذكرت، جرى خلاف على مركوب، نركب بهذه السيارة أم بهذه السيارة؟ بالفعل فلم تذهب الزوجة إلى عرسها، وترى أشياء كثيرة. السبب في ذلك الواقع عدم دراسة الشرع. لو درسنا الشرع بشكل جيد ويعلم الإنسان ما له وما عليه، كم من زواج الآن متوقف على أن يكون الزواج بالصالة الفلانية وبالشكل الفلاني، متوقف الزواج على هذا الأمر. بيت فلان ليسوا أحسن حالا منا، أنا أريد أن تظهر مسألة تركت للنساء وترك الشرع وهجر. نقرأ أشياء كيف ضبط الشارع بأيام وليالي ورفع الفسخ إلى القاضي إلى غير ذلك. بعد ذلك انتهى هذا الفصل، يعني فصل الفسخ، وبعد ذلك أتبع الشيخ في مسألة الحضانة. نعم. طبعا نعم، لكن لا يعتد طلاق، لا يعتبر طلاقا، يعني لا يعد، يعني طبعا نعم خلاص انتهى. نعم، اما غالبا يعني صارت ذلك باب الفسخ باب يعني كثير من طلاب العلم. ان شاء الله اجعل بعد هذا الامر، بعد الانتهاء يعني من مسألة الزوجية، ولو لم يوجد في الكتاب، فروق موجودة ما بين الفسخ والطلاق، وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يعرفه. وكثير من إخواننا طلاب العلم، يعني لأن الفسخ لا يجري في المجتمع كثيرا ونادرا، وربما تتحمل الزوجة أو يتحمل أهلها، فترى والدها يرسل طعاما، يرسل كساء، يرسل نفقة بالحيلة بغير الحيلة، بإرسال البعض، بوضع مال، يعني بصدقة على صغيره. المهم أنه يريد استمرار الحياة الزوجية. فمسألة الفسخ لا تقع في المجتمع. الآن لا نعرف يعني أن فلان فسخ عقد نكاحه، إما طلاق وإما ما دامت في الوقت يعيدها. نعم. فصل في الحضانة، وهي بفتح الحاء لغة الضم، جاءت من الحضن، لأن المرأة إذا جاءت بولدها فإنها تجعله في حجرها، فكان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، هكذا قالت. فلذلك وجاء، وهذا أبوه أراد أن ينتزعه مني، طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فمسألة الحضن يعني الحضانة مأخوذة من الحضن، من الحجر، فإنها تجعله في حجرها وفي حضنها. فغالب ما يجلس الولد في الفترة الصغيرة ترى فترة طويلة من اليوم متعلقا في حجر أمه وفي ثدي أمه، خاصة بأول حركته يظهر ذلك الأمر، وإن كان يتحرك يعود إلى الحجر ثم يتناول الثدي. لغة مأخوذة من الحضن بكسرها، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفلة إليه. وشرعا تربية من لا يستقل بأموره، الولد الذي لا يعرف الأكل لوحده ولا الشرب لوحده ولا الاستنجاء لوحده، تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويبقي ويقيه عما يضره، ولو كبيرا مجنونا، ولو كبيرا مجنونا. يعني أحيانا لا تشترط الحضانة للصغير فقط، إذا كان أبله كان مجنون فيحتاج إلى حضانة إلى فترة طويلة من الزمن، كأن يتعهده يعني بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله، هذا بالنسبة للصغير والكبير. نعم. وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام، وهي نوع ولاية وسلطنة. يعني الشيخ أعطانا معاني عن مسألة الحضانة، هي عبارة عن غسل للجسم، هي تنظيف له، هي تهيئ لملابسه، دهنه دهن لشعره، كحل لعينه، ربط الصغير حتى لا يقع ليلا في سريره، يعني تحريك هذا السرير من أجل أن ينام ذلك الولد الصغير، إلى غير ذلك. هذا سماه نوع ولاية. هنالك متولي، وهو من الحاضن أو الحاضنة، هي المرأة، وعند ذلك الولد الصغير محضون. لكن الإناث أليق بها، يعني لو قلنا لرجل هل تحضن فلانا والامرأة أيهما أفضل؟ المرأة، هذه عملها، خلقها الله على عوج فطري فيها. هذا العوج شيء جميل جدا، لولا ما تمت الحياة الإسلام، ما تمت الحياة الإنسانية أبدا. انظر إلى الأم، يعني مثلا لو قدر لك أنك زوجتك لم تكن موجودة في البيت ووسخ الولد نفسه، فأنت من باب الإنسانية قمت تنظف ذلك الولد، تقوم بذلك وأنت كاره، وربما تغضب من زوجتك في عودها، لماذا تركت الولد وكذا. هي تنظر، أنت كل واحد منا ينظر إلى بيته، تسمع الكلمات التي عندما يخرج الرائحة الكريهة والأوساخ وينظف ويوسخ ولد، على هذه الكلمات التي تتودد إليه الأم بنفسها حتى تتمنى أن يدفنها في حياتها وهو بهذا الشكل، يعني هذا أمر خلقه الله عنه، تشم منه رائحة زكية وأنت تشم منه رائحة كريهة. هذا الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقها على هذا الشكل لتستمر الحياة. الحيوانات المفترسة التي يعني تهب فتراها على فريستها وتعدو وتقطعها بأنيابها، تراها كم هي في عندها حنان على ولدها صنع. كيف جمع الله عز وجل بين هذه الشراسة في قتل حيوان كبير وما بين عض لطيف تحمله من رقبته لتنقله من مكانه؟ لماذا هذا العض لا يؤثر ولا يجرح وذلك العض يفتك ويموت؟ هذا عض حنان وهذاك عض افتراس، هنالك فرق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا شأن الله عز وجل. فقال لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية. هلا إذا ولد لبسته أمه مثل اللي لبسه أبوه بيفرق كثير. نعم. وأصبر على القيام بها وأولاهن أم كما قال. وإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان، مفارقة بأي شيء، وله منها ولد لا يميز سواء كان ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، فهي أحق بحضانته لوفور شفقتها. يعني أنت كان عندما جاءت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن هذا ولدي وإن أباه طلقني، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وأراد أن ينتزعه مني، ماذا قال رسول الله على هذه الكلمة؟ فهي أحق بحضانته. قال أنت أحق به ما لم تنكحي، حتى تتزوجي، فإذا تزوجت ولم يرضى أن يبقى ذلك تلك الحضانة تنتقل إلى أمك بعد ذلك. يعني أنت السبب، تختارين بين الزواج وما بين الحضانة. فهي أحق بحضانته لوفور شفقتها. نعم. ثم بعد الأم أمهات لها، ما في أم، جدته أم أمه، فهي أولى به من أم أبيه. وهذا الواقع، أنت كل واحد منا ينظر إلى أولاده، من ترعاهم أكثر، أمه لحماته؟ واقع في هنالك فرق كبير. أمه تدقق على زوجة ابنها فتريد أن تظهر عيبها، وحماته تريد أن تستر على ابنتها فتريد أن تخفف من ذلك الشأن، ولذلك كانت أرحم وأشفق في هذه المسألة، تريد أن تصلح العيب إذا وجد. نعم. ثم بعد الأم أمهات لها وارثات. يعني بعض الناس يقول لا والله أنا أمي أحن بكذا، لا تصدق ذلك، الله أعلم. وإن علت، وإن علت الأم تقدم القربى فالقربى. عندنا أم وأم أم وأم أم أم، أيهما تقدم؟ الأم، بعد ذلك أم الأم، بعد ذلك أم أم الأم، كما هو في الميراث، في قربى تحجب البعد. نعم. فأمهات أبن بعد ذلك كذلك. وخرج بالوارثات غيرهن، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم، يعني جدة أبيك لا علاقة لها في هذا الأمر، أم أبي أم. نعم. فأخت من أمه، يعني لأنها تدلي بعدها بعد الأمهات، قال فأخت لأنها أقرب من الخالة. فالأخت من التي أدلت بها؟ أدلت بها أمك فهي أقرب. نعم. لأنها أقرب من الخالة فخالة لأنها تدلي بالأم، فبنت أخت، فبنت أخ كالأخت مع الأخ، فعمة يعني. نعم. وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأبن. عندما بتكون خالته من أمه وأبوه مثلا، خالة يعني هنالك خالة لأبن وهنالك خالة يعني بينها، يعني هذه الخالة التي تكون لأبن يعني أخت الأم من أبيها، الخالة الشقيقة يعني هي عبارة أخت الأم من أمها وأبيها، الخالة لأم أخت الأم من أمها. نعم. قال لأبوين عليهن، لأب لزيادة قرابتهن، وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم لقوة. يعني الآن لو وجدت عندنا ثلاثة أنواع، عمة لكن أخت شقيقة للأب، وعمة أخت للأب من أبيها، وعمة أخت للأب من أم، أيهما تقدم؟ الأولى الشقيقة، الثانية لأب، الثالثة لأم. بعد ذلك قال فرعون. الحمد لله رب العالمين، اللهم أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.